إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته في الفردوس الأعلى مع حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا بفضل الله عز وجل في الأسبوع الماضي بافتتاح هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله العلي العظيم القدير أن يجعلها سبباً في انشراح الصدور وفي فهم العقول والقلوب وفي تنوير دروب كثير من شباب ورجال ونساء وبنات هذه الأمة. تفكرت ملياً في عنوان هذه الخطبة، ما الفتنة الأولى التي أريد أن أبدأ بالكلام بها وعنها؟ فاستوقفني كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه: إن أول بدعة أو فتنة ظهرت في الأمة تكفير الناس بالذنوب والآثام. فتوقفت عند كلماته وقفة، أكد موقفي شاب من شباب المسجد. بعد يومين أو ثلاثة من الخطبة الماضية جاء إلي وقال: يا شيخ، هل من الممكن أن تعطيني تسجيل الخطبة؟ قلت: لا بأس. قال لي: أني لم أحضر الخطبة لعذر، وليس من عادتي أن أقطع الخطبة عندك. وقال لي: أريد أن أسمعها بنفسي، لأني سمعت البعض قال: عندما تكلمت في قسم أو جزء من الخطبة وشرحت فيها جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لحذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فأول الكلام وحرف وحمل على معان كثيرة، فأردت أن أقف بناء لكلامه وبناء للخطر الذي أسمع وقد تسمعون عنه في بلادنا أو في كثير من البلاد الإسلامية، وهو خطر عظيم. قبل أن أبدأ أحبتي في الله في الخطبة، أحب أن أؤكد على مبدأ لهذه الخطبة ولكل الخطب التي ستأتي بإذن الله أو لأي خطبة مضت. اعلم أخي الحبيب، يا من تسمع الخطبة في هذا المسجد، أننا بفضل الله جل جلاله تربينا على مبدأ عظيم، ألا وهو إن تكلمنا بمرض من الأمراض أو أشرنا أو أضأنا على مشكلة من المشاكل، تأكد بل تيقن أننا لا نقصد أحدا بعينه ولا فئة بعينها ولا جماعة بعينها، بل وظيفتي أن أضع بين يديك ميزان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأنت قس عليه، أنت أحكم فيه، لك الخيار بذلك، ولكن لا تحمل ما تسمع من كلام ما شئت، فإنك ستسأل يوم القيامة والله عن خلجات القلوب وعن ظنونك وعن ما أسررت وما أعلنت. فهذا لهذه الخطبة ولأي خطبة تسمعها، فهذا مبدأنا وعقيدتنا، وهكذا ربانا علماؤنا، وهكذا منهج عقيدة أهل السنة والجماعة. إن تكلموا بكلام فالمقصود منه عام، ليس المقصود منه خاص ولا على فئة محددة من الناس. أحبتي في الله، أول من نشأ وحمل هذا الفكر في تاريخ الإسلام هم فرقة اسمها الخوارج. مبادئهم كثيرة، لكن دعوني في هذه الخطبة أن أتناول مبدأين من مبادئهم، وهي من أخطرها. المبدأ الأول سبب للثاني، فالثاني نتيجة للأول. العقيدة الأولى التي ينتهجها هؤلاء الخوارج هي تكفير الناس، ونتيجة لتكفير الناس العقيدة الثانية هي إباحة دمائهم وسفك أعراضهم وانتهاك حرماتهم. اختلف العلماء في تاريخ نشأتهم، ولن أقف عند ذلك طويلا لأن الوقت معنا ضيق، ولكن أضرب لذلك بعض الأمثلة من زمن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قام بعض هؤلاء ممن قال العلماء أن نشأتهم كانت من ذلك الوقت، وأخذوا بعض الأفعال والأقوال التي قام بها عثمان رضي الله تعالى عنه فأولوها كما هم يشاءون، فاستنتجوا نتيجة تقول أن عثمان رضي الله عنه كافر. وبعد هذه النتيجة توصلوا للنتيجة الثانية، ألا وهي إباحة دمه. فاجتمع بعضهم وقرروا أن يحاصروه، كما سمعتم هذا في خطب سابقة فصلنا ذلك، أو قد سمعتموه في مكان ما، وقتلوه. وبيت القصيد في هذا الأمر أن الذي قتله كما ذكر بعض علماء السير طعنه عدة طعنات، بعدما طعنه الثلاثة الأول قال هذه الطعنات الثلاث لله. شفتوا كيف؟ تحت اسم الدين لله، يعني فرحان. انتقلوا معي إلى الذي قتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن ملجم. بعدما قتله أسر، أخذوا اللي كانوا مع سيدنا علي رضي الله عنه، وحكم عليه النفس بالنفس، طبيعي القتل. هل تعلمون ماذا قال لمن أراد أن يقتله؟ قال له أريد منك أمرا وأطلب منك طلبا. قال ماذا تريد؟ قال لا تقتلني مرة واحدة، لا تضعني وتأخذ السيف وتقطع رقبتي مرة واحدة. قال ماذا تريد؟ قال أريدك أن تقطع أعضاء جسدي عضوا عضوا. قال له لما؟ قال أريد كل أعضائي أن تقطع في سبيل الله. هذا من قتل؟ هذا أشقى الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يقتل علي في الصحيح كما في سنن الترمذي، أشقى الأمة هو الذي يقتل علي، بس تحت اسم الدين. قال بدي تقطع لي كل أعضاء جسمه مش بس الرقبة. قال حتى أقول لربي يوم القيامة يا ربي كل أعضائي قطعت في سبيلك. لذلك أحبتي في الله باختصار كثر هذا النهج وكبرت هذه الفرقة ثم قلت ثم كبرت على مر الزمن الإسلامي وهي ما زالت حتى زماننا هذا وستبقى إلى قيام الساعة، وكلما تقدم بنا الزمن سيكثر شرهم وخبثهم وسيتأثر بهم كثير من شباب الأمة الذين تجرهم العاطفة ويجرهم الإخلاص وحب الدين والغيرة على الحرمات والغيرة على البلاد والغيرة على العباد. لا نقول أنهم غير مخلصين، بل والله إخلاصهم عظيم وغيرتهم شديدة، لكن لا يوجد علم ولا يوجد فقه ولا يوجد معرفة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبع الكثير من الشباب الرعاع والهمج وكل ناعق يمشون خلفه. ما خطورة هذا المبدأ أحبتي في الله؟ أولا، نبينا صلى الله عليه وسلم تساهل بخطأ بالعبادة. سيدنا عمار بن ياسر مرة كان برحلة من الرحلات في غزوة من الغزوات، أم جنوب، وما كان بيعرف حكم التيمم، فأراد أن يتيمم، ما وجد الماء، صار يقلب حاله بالتراب. عرف النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك، قال يا عمار كان يكفيك أن تفعل كذا، وضرب بيديه الأرض وانتهت المسألة. قصة ثانية، أسامة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة من الغزوات، ذهبوا إليها، قاتلوا الناس، تفرق الناس، بقي واحد هرب، لح سيدنا أسامة والأنصاري. قال أسامة عندما وصلنا إليه رفعنا عليه السيف، قال أشهد أن لا إله إلا الله، خاف من السيف. فيقول أسامة، فتوقف الأنصاري، رفع السيف، خلاص ما في يقتله، قال لا إله إلا الله. فقال أسامة فقتلته. والقصة معروفة عند الجميع، ولكن لابد أن نقف عندها. عاد عند النبي عليه الصلاة والسلام، طب يا رسول الله ما نفس الغلط، مع عمار غلط الضحك، وقال له يا أسامة مش هيك المسألة، ثاني مرة الله يرضى عليك ما بتقتله. لا، الدماء غير يا أخواني في الله، الدماء مختلفة أحكامها، دماء الناس ليست رخيصة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول سفك دم امرئ مسلم أعظم عند الله، أعظم عند الله من خراب الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول كما في الصحيح، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، سيئات بينك وبين الله بضل في فسحة، قال ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف، يعني واضحة المسألة يا رسول الله، ما بدأ اثنين يفكروا فيها، رافع السيف عليه. قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، بعدين وحسابهم على الله. أنت ما خصك بالنوايا، أنت ما بعثت يا أسامة ولا يا فلان ولا يا علان لتحكم على قلوب الناس. ذو الخويصرة، رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عم بقسم الغنائم، وقف وقال له للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله. قال ويحك، ومن يوجد أحق في السماوات والأرض أن يتق الله مني؟ قال اتق الله، هذه قسمة ما عدل بها. سيدنا خالد رضي الله عنه كان موجود، قال يا رسول الله أضرب عنقه؟ هذا عم بيتكلم كلام غير سوي معك، أضرب عنقه؟ قال لا، قال إنه قال كلاما عظيما. قال يا خالد، يا خالد، بعد ما قال خالد إنه يبطن في قلبه النفاق، قال يا خالد ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، أنا ما بعثت فتشوا في بقلبه وفلان بقول فيه هيك هيك، لأنه أنا بظن أنه بيحمل بقلبه هذا، أنت من وهو من حتى نقول هكذا؟ مسألة التكفير من أعظم وأخطر المسائل التي قد تؤدي بك أخي الحبيب إلى الكفر أنت. ففي كثير من الروايات وإن تعدد ألفاظها في الصحيح وغيره يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر، من قال لأخيه يا كافر بس، فقد باء بها أحدهما، إذا لم تقع عليه قطعا وقعت عليك. وخلينا نفترض 1% طلع مش كافر، تحملها يوم القيامة؟ هل تعرف ماذا قال الغزالي وغيرهم من علماء الأمة؟ قال: لأن تخطئ في عدم تكفير 100 كافر أفضل من أن تخطئ، لأن تخطئ في عدم تكفير 100 مسلم أفضل من أن تخطئ في تكفير مسلم واحد. لنفترض فلان سئلت عنه قلت: يا عم لا أدري، أنا ما بعثت حتى أحكم على الناس، دلوني أين كفر النبي صلى الله عليه وسلم، أين جلس أبو بكر ليصنف الناس ليقول فلان كافر وهذا فاسق وهذا منافق وهذا مشتبه بأمره وهذا ممكن على الجنة؟ أين؟ أين الروايات؟ أين تقسيم عمر للناس؟ أين تقسيم عثمان للناس؟ أين تقسيم علي للناس؟ أما تخاف أن يحبط عملك؟ أما سمعت الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل، الأول عابد تقي ورع ما بيترك عمل صالح إلا بيعمله، والثاني بعيد عن الدين عاصي لله. هذا الرجل المؤمن كلما مر على العاصي قال له: اتق الله ودع ما تصنع. قال: دعني وربي، يعني بيني وبين ربي، دعني وربي. فإذا مر في اليوم الثاني قال له نفس الكلام، فإذا مر في اليوم الثالث قال له نفس الكلام، ثم بعدما مر عليه ورآه قال: والله لا يغفر الله لك، خلاص والله لن يدخلك الله الجنة. من الذي لا يدخل الجنة؟ المرتد الكافر لا يشم رائحة الجنة، يعني حكم عليه بالكفر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فماتا، ماتوا الاثنين، ثم بعثا يوم القيامة. طبعا يخبرون عما سيحدث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعثا فأوقفهما الله جل جلاله بين يديه وقال لصاحب الأعمال الصالحة: من ذا الذي يتألى علي؟ الله أكبر، من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت ضامنا على ما في يدي؟ الجنة بيد من؟ يا إخواني إذا حدا بيده الجنة يخبرنا الله يرضى عليكم، وإذا حدا بيده النار يخبرنا حتى نروح نعمل اتفاقيات معه. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته حتى أنا ما بيد الجنة. فقال له جل جلاله: من ذا الذي يتألى علي؟ فقال له: أحبطت عملك، تأليت علي، تدخلت في الحكم على الناس، أحبطت عملك. وقال للآخر العاصي: أدخلتك الجنة وغفرت لك. أمر خطير يا أخواني في الله، أمر الحكم على الناس خطير. كبار علماء الأمة اختلفوا مع الناس، ما عم بقولك أنت لازم كل الأمة تكون مثل عقلك أو أنت تكون مثل عقل الأمة، الاختلاف في الأمة موجود. الله تعالى قال: ولا يزالون مختلفين، ولكن لابد لنا من فقه للاختلاف، وخطبنا في ذلك سابقا ونعيد ونكرر ذلك. إن اختلف معك أخوك، الإمام أحمد رحمه الله كم كتب وكم حارب فرقة في زمنه اسمها الجهمية، ولكن هل كفر منها أحدا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه في زمن علي رضي الله عنه الذي قتله رجل من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم، فرقة كبيرة من الخوارج تخلفت عن جيش علي، بعث لهم سيدنا علي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يحاورهم، كانوا 6000، رجع منهم 4 وبـ2 بـ2000. سيدنا علي قال: لا نكفركم، مع أنهم استحلوا دمه ومع أنهم كفروه. قالوا: يا علي أنت كافر. ما قال علي: أنتم كفار، هن كفروني أكفرهم، هن يتكلموا عني، أنت اشتغل بعيبك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. النفس البشرية بتفرح فلان تحكم عليه، النفس البشرية من داخل تفرح والشيطان بزي العمل. الله تعالى قال فذرهم وما يفترون، انت لا ترد عن نفسك، الله تعالى يدافع عنك يوم القيامة. لذلك يا احبتي في الله حذاري حذاري من العاطفة. أغلب من وقع من شباب الأمة في هذا الفكر سببه العاطفة. هل تعلم أخي الغالي أن العاطفة كادت أن تودي بعمر رضي الله عنه إلى المهالك؟ باختصار، وإن شاء الله ممكن بوقف من الوقفات نبين بالتفصيل قصة صلح الحديبية. معروف عندما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بعد ما صار له مهجر من مكة 6 سنين، لبس ثياب الإحرام وأخذ معه الغنم والهدي ورايح يعمل عمرة، وقفوه مع أنه بيته وداره بمكة، وقفوه أهل مكة وباختصار طلعوا له رجل اسمه سهيل بن عمرو ليعمل معه صلح. بهذا الصلح سيدنا عمر والصحابة واقفين عم يتفرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام وغضبانين. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له سهيل لا باسمك اللهم. اكتب من محمد رسول الله، يقول له سهيل لا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما كذبناك. اكتب محمد بن عبد الله، اكتب كذا وكذا. كل البنود بظاهرها مخالفة لطبع المسلمين. بعدين بيجي واحد من اللي كانوا مسلمين، هو من أهل مكة بس أسلم وأبوه مربطه بالبيت بالسلاسل، بيوصل عند المسلمين بيرمي حاله عند المسلمين. أبوه بكون سهيل بن عمرو، بقول سهيل بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن ترده إلي وألا بفسخ كل العقد. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مصلحة الدين ونشر الدين في الأرض قال له للصحابة ردوا لأبوه. أم مين أم؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر ما استطاع يتحمل، قال يا رسول الله يا عمي بدي أسألك سؤال بمعنى الكلام، ألسنا على الحق؟ يعني نحن باطل ولا حق؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ ألسنا إمتنا في الجنة؟ أليسوا إمته في النار؟ قال له بلى. قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش الآن عم بتوطي لنا حيطنا؟ لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ خلاص من قاتل وانتهى الأمر ومتنا بالجنة وانتهى الموضوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ما تحركك الحمية يا عمر، صبرا يا عمر شوي شوي، ما تحمل الكلام. راح أبو بكر قال له يا أبو بكر شو القصة؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ ألسنا في الجنة؟ أليسوا في النار؟ نفس الأسئلة، جاوبوا نفس الجواب سيدنا أبو بكر وما كانش واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره. يا عمر إلزم غرزة، يا عمر إلزم غرزة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مشكلة هؤلاء الشباب اليوم أنهم تحركوا بغير علم وبغير علماء. من علماء الذين نظروا لكم وأباحوا لكم القتل وسفك الدماء وذبح الناس؟ من؟ أي علماء؟ لذلك أحبتي في الله لا بد لنا من عاطفة ولا بد لنا من عقلانية ولا بد لنا من اتباع ولا بد لنا من خضوع للكتاب والسنة. أول حل لهذه المشكلة طلب العلم. أعظم مشكلة سببت لهذا الفكر وانتشاره الجهل. وأعظم علم تدرسه أخي الحبيب الكتاب وفقه السنة وفقه السيرة. فقه السيرة، متى حارب النبي عليه الصلاة والسلام ومتى سالم ومتى صالح ومتى دعا ومتى جاهد إلى غير ذلك من الأمور. فقه السيرة عند الأمة اليوم إلا من رحم الله غائب. وعد إلى العلماء واجلس مع العلماء. وأعظم أفكار هؤلاء أنهم يتطاولون على العلماء تحت مسميات علماء كذا وعلماء كذا وعلماء المال وعلماء غير ذلك حتى يضعفوا ثقة الناس بالعلماء. يعني هو الناس ناقصها؟ إذا الناس ضعفت أو ضعفت ثقتها بالعلماء من يقودها؟ نحن لا نبرئ كل العلماء، كل إنسان يخطئ حتى العالم يخطئ. طب إذن الإنسان أحبتي في الله والناس انقطعت الثقة بينه وبين العلماء، من يقود الناس؟ بعدين بتلاقيه انعزل عن المساجد وعن العلماء وعن الأئمة، وبتلاقيه منعزل. على فكرة هذه مؤشر للآباء، إذا بدأت تشوف ابنك عم ينعزل عن المساجد وبعده ملتزم وعم ينزل عن الأئمة ويقول هؤلاء لا أسمع منهم، فهذا من أوائل فكر الخوارج، فينعزل وحده، والله أعلم عند من يدرس عند أناس مختبئون تحت مسميات أنهم علماء، ثم يبتعد عن جماعة الأمة، ثم يترقى إلى أمور لا تحمد عقباها. لذلك أحبتي في الله، مهما كان ومهما حصل لابد من الاجتماعية، ولابد أن نكون أذكياء، لا يضحك علينا تحت هذه المسميات. والله الذي لا إله إلا هو، أحبتي في الله، دراسات مؤكدة ثابتة تقول أن الغرب يحب هذا الفكر، والغرب الآن متضايق من انتشار الإسلام بالعالم. كيف بدي يوقف انتشار الإسلام غير بهذه الطريقة؟ نعم، انظروا للإسلام، هذا الإسلام، قتل، ذبح، دماء، أناس يحبون رؤية الدم. من قال أن هذا دين؟ يقول لك لابد أن تحب رؤية الدم وتشم رائحة الدم. أين هذا في السنة؟ أين هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ فهذا يرضى عنه الباطل ويحبه، ويكون سببا في أفعال كثيرة يفعلها تحت هذه الحجة. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أود أحبتي في الله أن أؤكد ما بدأته في الخطبة الأولى، أن هذا الكلام إياك أن تحمله على فئة معينة من الناس، فالله تعالى يشهد ويعلم أنني أقصد بهذا الكلام عموما، وأن أضع بين يديك ميزانا تستطيع أن تقيس فيه الأمور. فتعلمنا في جهد نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نمدح أحدا ولا نقدح أحد، فكل الناس على خير، ولا ننتظر وسائل الإعلام حتى نحكم فيها على الناس. ما عشرنا الناس ولا جلسنا معهم، كيف نحكم عليهم؟ فلا أحكم بإذن الله عز وجل على أحد بعينه، ولا على جماعة بعينها، بل أقول هذا المنهج عموما فيه خطر على شباب الأمة، فاحذره وكن منه حذرا، لأن الباطل يريد من هذا الفكر أن يتغلغل بين الشباب. ثانيا أحبتي في الله، منذ أيام دخلنا في شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى عنها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أقل من 60 يوم ويبدأ رمضان، رمضان ضيف عزيز، إن علمت أن ضيفا سيأتيك مسافر من سفر بعيد لم تره منذ فترة، والله لتحضرت وتجهزت له. أعظم من تتحضر له هذا الشهر المبارك الذي فيه تقلب الموازين وترفع الدرجات، كم من شاب تاب، وكم من رجل تغيرت حياته، وكم من امرأة تابت وعادت وآبت إلى ربها بعد هذا الشهر. ولكن من هؤلاء الذين تحضروا وتجهزوا قبل رمضان؟ أما الذين سوفوا وتأخروا حتى باغتهم رمضان ولم يتحضروا دينيا ولا قلبيا ولا روحيا، فوالله ما استفادوا منه. فمن الآن حاول أن تحافظ على صيام النوافل حتى تتعود على صومه، وحاول أن تتعود على صلاة الجماعة، لا تكتفي بالجمع، بل حاول أن تكون مع الجماعات في كل الصلوات، وأكثر من الصدقات والنفقات، وابدأ من الآن بقيام الليل حتى توفق لصلاة التراويح وقيام الليل في رمضان. وبإذن الله عز وجل من حافظ على ذلك من الآن إلى ذلك الوقت وفقه الله جل جلاله للخير. أخيرا نحذر مما اشتهر بين الناس والحمد لله بدأ يموت في السنوات الأخيرة، وهو ما يسمى بكذب أول نيسان. فالمؤمن أحبتي في الله قد يقع في أي ذنب من الذنوب لضعف الإيمان إلا الكذب. فليس من مروءتك، ليس من مروءة المسلم أنه يكذب، قد يقع في أي ذنب بسبب ضعف الإيمان، لكن الكذب محال مع المؤمن ولا يتفق مع المؤمن، فاحذروا من ذلك، وخصوصا عند استعمال هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعية. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فهمنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقهنا في ديننا، فقهنا في ديننا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم، وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم كن مع المجاهدين الصادقين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يذبون عن الأعراض ويدافعون عن البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.